إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. رتل علي القارئ أحمد جمان الحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية قالون عن نافع المدني.